حلوة نربل روح جوا نعتني فيها بلا حول وقوة واخرك من روق اسوى ونبتلي فيك بلوى ونشتكي يا ما ولا تفيد الشكوى أولك نار حلوة نربل روح جوا نرتمي فيها بلا حول وقوة واخرك من روق اسوى ونبتلي فيك بلوى ونشتكي يا ما ولا تفيد الشكوى يا هوا طبعك كذا دايم تجينا يا هوا يا هوا تجرح ولا نلقى سوى حظك دوا يا هوا طبعك كذا دايم تجينا يا هوا يا هوا صرت فينا يا هوا مو بدينا القدر جابك لنا أو علينا كم وكم لك مشينا وكم وكم لك حفينا نمشي لك ونطال دربك رضينا جيتنا وصرت فينا يا هوا مو بدينا القدر جابك لنا كم لك مشينا وكم وكم لك حفينا نمشي لك ونطال دربك رضينا يا هوا طبعك كذا دايم تجينا يا هوا يا هوا تجرح ولا نلقى سوى حضنك دوا وصلناك ليتنا ما شفنا وردك ولا شواك عمرنا راح وياك وعمرنا لا ما ننساك وكل ما منك هربنا لقيناك ليتنا ما عرفناك يا هوا لو وصلناك ليتنا ما شفنا وردك ولا شواك عمرنا راح وياك وعمرنا لا ما ننساك وكل ما منك هربنا